السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحياكم أهلا ونزلتم سهلا ونبدأ مجلس إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل. Please enter your security code. You have $151.27. Please enter the number you wish to dial or press 4 to reach your account. You have 6,050 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف حالكم شيخي؟ كل عام وأنتم بخير شيخي، وعيدكم مبارك. ما شاء الله، تقبل الله منا ومنكم شيخي. كل عام وأنتم بخير شيخنا، حفظكم الله شيخ، حفظكم الله شيخ، حياكم الله شيخي. نقرأ إن شاء الله شيخنا بعد إذن فضيلتكم، نقرأ إن شاء الله. أكرمك الله شيخ. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى السنن الكبرى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن زريع عن سليم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد جمعة ركعتين. وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وبه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وبأخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ما قال فيه سعد لا يوافقه عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا طاويه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقلله بليه قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن ربح عن معمر عن زريه قال حدثني سعد بن نسبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة سعد لا يوافقه عبد المسلم يسأل الله فيها شيئا إلا طاويه. وأخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أخبرني إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه. وقال بيدي يقلل ويزهد وبليه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن محمد عن أبو هريرة فذكر بنحو من حديث أيوب قال أخبرني شعب بن يوسف قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وأخبرني الفضل بن سالم قال حدثني العوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن منصور عن مجيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اجيت مع كعب وابو هريرة فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة ساعة لا يوافقها اي مسلم في صلاة يسأل الله فيها خيرا الى طوي او به اليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتيت طورا فوجدته ثم كعبا فمكثت انا وهو يوما احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه هبط وفيه تبالي وفيه قبض وفيه تقوم سعد وما على الأرض ما على الأرض من دابة إليها إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع شمس شفقا من سعد إلا ابن آدم وفيه سعد لا يصادف مؤمن وفي الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب ذلك يوم بكل سرد وقلت بل هي في كل يوم جمعة. وقال كعب ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. فخرجوا فلقدوا بصرة ابن أبي بصرة الغفرية فقال من أين جئت قلت من الطور قال لو لقيتك من قبل أن تأتي أو لم تأتي قلت له لما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد ومسجد بيت المقدس. فلقدوا عبد الله بن سلم فقلت له لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقدوا كعبة فكنت أنا وهو يوما أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثون عن التوراة. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم ساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع شمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادف عبد المؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب ذلك يوم في كل سنة. فقال عبد الله بن سلم إن كذب كعب وقلت ثم قال كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. قال عبد الله بن سلم رضي الله تعالى عنه صدق كعب إني لا أعلم تلك الساعة. قلت يا أخي حدثني بها. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت له أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليس تلك الساعة صلاة. قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر صلاة لم يزل في صلاة حتى تأتي أو صلاة التي تليها. قلت بلى. قال فهو كذلك آخر كتب الجمعة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتب صلاة العيدين بدء العيدين. وبأخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يوما تلعبون فيهما وقد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر فوت وقت العيد بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني حيا قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة لو أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يفطروا بعد ما ارتفع النهر وأن يخرجوا إلى العيد من الغد خروج العواتق ودوات الخضور إلى العيد بليه. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة أنها قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدا إلا قالت بأبا. فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قالت نعم بأبا. قال لتخرج العواتق ذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض المصلى. ذكر مختصر يعتزل الحيض مصلى النساء بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زهير عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقلت لا هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إذا ذكرته قالت بأبا. فقالت بأبا. قال أخرج العواتق ودوات الخدور فيشهدن العيد ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض مصلى الناس بليه. قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا هشام عن منصور عن منصور عن ابن سيرين عن أمي عطية وهشام عن ابن سيرين وحفصة عن أمي عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكر والعواتق ذوات الخدور والغيض في الأذين، فأما الغيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلم فقرة إحداهن إن لم يقل لإحدان جلباب، فقال لإقال فلتعرها أختها من جلباب الزينة للأذين بالإقال. أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح وسليمان بن داود عن ابن وابن قال أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضه ورحمه وجدوا عن المسلمين خيرا حلة من صبرك تباع بسوق فاخذ فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابت هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلق له. فلبث عمر رضي الله تعالى عنه ما شاء الله ثم ارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبه ديبج فاقبل بها حتى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلق له ثم ارسلت الي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وتصيب بها حاجتك. واللفظ لسليمان في الصلاة قبل الإمام يوم العيد بليه. قال أخبرني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن ليل عن ثعلبة بن زاد من أن علي رضي الله تعالى عن استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام طارق الأذان للعيد بليه. قال أخبرني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد قبل خطبة بغير أذان ولا إقامة. وبأخبرنا الحسن بن مقزعة قال أخبرنا حسين بن ميلان عن الفضل بن عطية قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة. قال رحمة الله تعالى عليه الخطبة يوم النحر قبل الصلاة. بأخبرني محمد بن عثمان قال حدثنا بزن قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبية رحمة الله عليه يقول حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند سارية من سوار المجد وقال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدم لأهله. قال فذبح أبو بردة بن نيال قبل ذلك فقال يا رسول الله عندي جزعة خير من سنة. قال اذبح ولن وفي عن أحد بعدك. وبه أخبرنا وبعن عثمان بن عبد الله بن عن عفان عن شعبة عن منصور وداود وابن عون وزبيد ومجلد خمسة عن الشعبي رحمة الله عليه عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك بشيء. قال وذبح خالي أبو بردة بن نيال قال يا رسول الله ذبحت عندي جدعة خير من سنة. قال جعلها مكانا ولم تجزئ أو قال توفي عن أحد بعدك الصلاة قبل الخطبة بليه. قال أخبرنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا حسين بن نميل عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى ثم خطب بليه. قال أخبرنا محمد بن نصر عن سفيان قال سمعت أيوب بي يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول وأشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبها كذا أي فاتحوا. فجعلت المرأة تلقي الخرس والخاتم والشيء. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عابدة بن سلمة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وجزاهما عن المسلمين خيرا كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا الحسن بن موسى بن عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة أسودرة لصلاة العيدين. وبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج اللعان ذات يوم الفطر ويوم الأضحى فيا ركوزها فيصلي إليها. وبه أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد عن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه بالمصلى عادة صلاة العيدين بليه. قال أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا يزيد بن زرعون قال حدثنا سفيان وعن سعيد سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي الإيامية، عندي هنا بالفتح، هي الإيامية رجعها فضلا وذكرون لعلي أخطأت، أذكرها الإيامية وليست الآيامية. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني داود بن كذا قال حدثني عياض عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يغضب فيأمر بصدقة فيكون أكثر من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة وردني بعد أن تكلم وإلا رجع. قال رحمة الله عليه القرة في العيدين بلي. قال أخبرني محمد بن نصر قال حدثني سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثية بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ في هذا اليوم، فقال قاف واقتربت بلي. قال أخبرني محمود بن غلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود بن سفيان عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتك حديث الغاشي بلي؟ قال أخبرني محمد بن قدمة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتجر قال قلت عن أبي قال نعم عن حبيب بن سلم عن نعمان بن بشر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتك حديث الغاشية فإذا اجتمع العيد الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما الخطبة يوم العيد بلي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان منه ما شهدته يعني من صغريات العالم الذي عند ذلك زر بن صلد فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى يعني حلقها تلقي بذوب بلال رضي الله تعالى عنه ثم أتى هو بلال للبيت بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الحصي عن منصور عن شقي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم النحر بعد الصلاة بلي. قال أخبرنا محمد بن نصر عن سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبات ثم خطب بلي. قال الجلوس للخطبة يوم العيد بلي. قال أخبرنا محمد بن أي ابن يحيى ابن أيوب ابن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن سابي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يكمل الخطبة فليقم الإنصات للخطبة بلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة أو الحارث بن زكريا قال حدثنا علي واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا الملك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب وأنصت فقد لغوت الزينة للخطبة بلي. قال أخبرنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن وياد عن أبي رمزة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضرا جزاكم الله خيرا الخطبة على البعير بلي. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أخي عن أبي كهيل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة قيام الإمام والخطبة بلي. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة ثم يقوم قيام الإمام للخطبة متوكئا على إنسان بلي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد المسعود قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عن أنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مضى إلى النساء ومعه بلال رضي الله تعالى عن فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. نعوذ بالله. فقالت امرأة من سافلة النساء سفع الخدين بما يا رسول الله؟ قال بكثرتكن الشكاية وتكفرن العشرة فجعلن ينزعن حليهن فقلائدهن وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم البدر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة. قال تصدقوا تصدقوا قالها ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء. كيف الخطبة بلي؟ قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في خطبته أحمد الله ويثني عليه بما هو له آل، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنته وعلى صوت وشد غضبه كأنه نذير جيش، صبحتكم مستكم صبحتكم مستكم. ثم قال من ترك مالا فليالي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، أو قال علي وأنا ولي المؤمنين. القصر في الخطبة بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا أبو الحوصي عن سمكر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. الجلوس بين الخطبتين بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا أبو عنك عن سمكر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم قعد قعدة لا يتكلم فيها، ثم قام فخطب خطبة أخرى، فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدق. القراءة في الخطبة بلي قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سمك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آية ويذكر الله تعالى، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة بلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن وقد عن ابن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذا قبل حسن وحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل فحملهما وقال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن رأيت هذين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطع كلامي ورجوع إليه بلي قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل موسى عن حسين بن وقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران بقميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما صلاته بعد الأيدين. بلي قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما اجتمع العيدين. بلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين قال حدثنا صرير عن عثمان بن المغيرة عن ياس بن أبي رملة أنه قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل زيد بن أرقم رضي الله تعالى عن أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم، صلى العيد من أول النهار ثم رخص بالجمعة. بلي قال أخبرنا محمد بن شعر قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وابن كسان قال جئت مع عيدين على عهد بن الزبير رضي الله تعالى عنه فأخر الخروج حتى تعالى النار ثم خرج فخاطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصلي للناس يوم عيد الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أصاب السنة أضرب بدفي يوم العيد. بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد جعفر عن معمر عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل عليها وعندها جارية تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن بين لكل قوم من عيد أضرب بدفي أيام من نبله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا المعافى عن الأوزاعي عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبو بكر دخل عليها وعندها جارية في أيام من أن تغنيان تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوب فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما أبو بكر فإنها أيام عيد. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبو بكر دخل عليها أيام من أنواع عند جارية تغنيان وتضربان في بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا على وجهه الثوب لا يأمرهن ولا ينهاهن، فنهارهن أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا أبو بكر فإن أيام عيد. اللعب في المسجد أيام العيد. وبإليه قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فدعاني وكنت أطلع إليهم من فوق عاتقي فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا الذي انصرفت. بلي قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل عمر رضي الله تعالى والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر، فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما يعني هم بنو أرفدة. نظر النساء إلى اللعب بريه قال أخبرنا علي بن خشر بن قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن الأزعي عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وننظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى الإمام على الصدقة في الخطبة بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني عن قال حدثني داود بن مغزى قال حدثني عياض عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بصدقة فيكون أكثر من يتصدق النساء فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعد بعدا تكلم وإلا رجع بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثني يزيد قال أخبرنا حميد عن الحسن بن عباس رضي الله تعالى عنه خطب ببصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض وقال من هاهون من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلمهم فإنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر وصاع من تمر أو شعير تعلموا لمن رأيته في خطبته كيف ينسكون بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن شبيع عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاة ونسك نسكنا فقد عصب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قال أبو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جدعة خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك وبالإيقاع قال تكبر في الفطر وبالإيقاع أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا عمرو بن شعب قال حدثنا أبي أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة تم كتاب العيدين بحمد الله يتلو كتاب الاستسقاء بحول الله ربي يسر وعين يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء متى يستسقى الإمام وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواجب وانقطعت الصبر فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت الصبر وهلكت المواجب فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب الخروج إلى المصلى للاستسقاء بليه قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا من الصعود عن أبي بكر عن عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن أبي بكر قال سمعت من عباد بن تميم يحدث وأبي عن عبد الله بن زيد الذي أولي النداء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلي يستسقى فاستقبل القبلة وقال بريدا وصلى ركعتين بليه قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الاستسقاء وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه لكن لم يزل بدعائي وتضرعي وتكبيري وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد بليه قال اخبرنا اسحاق بن وصول وحفظ بن مثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عبد الله بن كنانة عن ابي انه قال ارسلني فلان الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يساله عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبدلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه وصلى ركعتين بليه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزيه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء تحول الإمام ظهره إلى الناس عند دعاء للاستسقاء بليه قال أخبرنا الحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن الحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن وابن عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقى فحول إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء بليه قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبدلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد تحويل الإمام الرداء وبليه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير قال حدثنا الوليد خالد وعن ابن أبي دبن عن زريع عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم أن عمه حدث وأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداء وحول إلى الناس ظهر ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ يجهر وبيخبر أنه كتيبة بن سعد قال حدثنا سويه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداء وبيخبر أنه محمد بن شعر قال حدثنا يحيى عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداء ثم متى يحول رداء وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن الملك عن عبد الله بن أبي بكر أن سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستسقى وحول رداء وحول رداء حين استقبل القبلة رفع اليدين وبه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية عن شعبي عن زريع عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه وبه أخبرني شعب بن يوسف عن يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطي كيف يرفع به قال أخبرني أي أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن سعيد عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن سمع يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأبول وأجدب البلاد فادعوا الله أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم حتى الجمعة الأخرى فقام رجل لا أدري أهو الذي قال يا رسول الله استسق لنا أم لا فقال يا رسول الله تقاطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعوا الله أن يمسك عنا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن الجبال ومنابت الشجر قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمسك الصحابة حتى ما نرى منه شيئا وبه قال أخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه وبه قال أخبرنا قتادة بن سعد قال حدثنا ليت عن خالد بن يزيد عن سعد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أعجار الزيت يستسقي وهم مقنع بكفيه يدعو صلوات ربي وتسلمات عليك يا رسول الله وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمد قال حدثني أبي قال حدثني بركة عن بشير بن نكن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرفع يديه بدعاء ترى إبطاء الدعاء اللهم تقبل دعاء نبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني المعتمد قال سمعت عبيد الله عن زبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحط المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فلم نزل المطر إلى الجمعة الأخرى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولا وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل وبلي قال أخبرنا محمد بن رشاد قال حدثني أبو هشام بن المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا هذه من عندي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسجد نعم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت سحابة مثل الطرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال أنس فلا والله ما رأينا شمس ستة قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرج من أمشيه في الشمس قال شرك سألت أنس هو الرجل الأول قال لا كم صلاة الاستسقاء به قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقى فصلى ركعتين واستقبل القبلة كيف صلته الاستسقاء به. قال أخبرنا محمد بن غدان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأل عن الاستسقاء. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من أول يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هادي الجار بالقراد في صلاة الاستسقاء به. قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي دبن عن زريع عن أبي تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى بالناس وصلى ركعتين جهر بهما بالقراد. القول عند المطرب به. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا مطروا قال اللهم اجعله سيبا نافعا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن تميم قاد البصري قال حدثنا يحيى عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة فإن كشفه الله وحمد الله وإن أمطرت قال اللهم سيبا أو سيبا نافعا. أيضا ورد صيبا نافعا بالصاد أيضا وبالسين لغتان. أخبرنا كتبة بن سعد قال حد وأيضا جاءت بالتشديد. قال أخبرنا كتبة بن سعد قال حدثنا يزيد وابن المقدام بن شريح عن أبي عن أبي شريح أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحبا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في الصلاة حتى يستقبله فيقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. وبه قال أخبرنا عبد الله بن الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن وائل عن ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأى مخيلة تعني الغيمة تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطر شرعا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت له بعد ما رأيت منه قال وما يدريك لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وبأخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن ابن طوس عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سريان فذكرت ذلك لو فقال ما آمنوا أن يكون كما قال الله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا إلى قوله تعالى ريح فيها عذاب أليم. اللهم سلم ونجنا. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا من القاسم عن مالك قال حدثني صالح بن كسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عن أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من أبدي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوه كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. كراهية الاستمطار بالأنواع. وبليه قال أخبارنا قتل بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد أنه قال مطر الناس وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوي كذا وبنوي كذا فأما من آمن به وحمداني على سقياي فذلك الذي آمن به وكفر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوي كذا ونوي كذا فذلك الذي كفر به وآمن بالكوكب. وبليه قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن جبل قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ربكم عز وجل ما أنعمت على عبدي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بأكابرين يقولون الكوكب وبالكوكب. بلي قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو بن عتب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أمسك الله القطر عن عبادي 5 سنين ثم أرسلوا لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا جعفر بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه نقل أصابنا مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصر حتى أصابه المطر فقيل له لما صنعت هذا فقال إنه حديث عهد بربي قال أبو عبد الرحمن لما فهم أصابنا ولا فحصر كما أردت به قال هل يسأل الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره قال رحمة الله عليه أخبرنا عبد بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وقال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى أنه قال قحط المطر وآمن فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وجد بدل الأرض وهلك المال وقال فرفع يدي وما نرى في السماء سحابة فمد يدي حتى رأيت بيضا بيضا يسقط في الله فلما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله قال فدمت جمعة فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت وعدبس الركبان قال فتبسم لي سرعة ملالة ابن آدم وقال بيدي اللهم حوالينا ولا علينا فتقشطت عن المدينة اللهم احفظ أهل المدينة وأهل مكة وجميع المقدسات المسلمين بلي قال أخبرني محمد بن خالد بن حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل يلو فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفس بيدي ما وضعت أثار سحاب أمثال الجبل ثم لم ينزل عن منبر حتى رأيت المطر يتحاضر على يديه فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك العربي وهو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيدي لناحية من أصحاب الله انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث يعني بالجود آخر كتاب الاستسقاء والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الكسوف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كسوف الشمس والقمر كيف كسوف الشمس والقمر بليه قال أخبرنا كتاب بن سعيد قال حدث محمد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسبان لموت أحد ولا لحياتي ولكن الله يخوف بهما عبادة التسبيح والتكبير والدعاء وعند كسوف الشمس بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهب قال حدثنا مسعود وسعيد بن ياسين الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سامورة رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أترام بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فأتيته مما يلد وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات ربي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فواتب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى تجلت به قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيادة عن زياد بن عائلة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس وكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفن لموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم فادعوا الله وصلوا حتى يكشف الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس بليه قال أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابن عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفن لموت أحد ولا لحياة ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتمهما فصلوا الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس عند كسوف القمر بليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قاسم عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آياتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجليا وبليه قال أخبارنا محمد بن كامل المروزي وعن هشام عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي وبليه قال أخبارنا عمرو بن عن محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فواتب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت الأمر بالنداء لصلاة الكسوف لي قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد قال حدثنا الوليد عن النزعي عن الزري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا صلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. باب الصفوف في صلاة الكسوف بالإيقال. أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعب عن أبي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال كذبت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وصف الناس وراءه فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. كيف صلاة الكسوف بالإيقال؟ أخبرنا عكم بن إبراهيم عن إسماعيل بن علي قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبو سعيد بن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف ثمانية ركعات وأربع سجدات وعناطين ذكر مثل ذلك. قال أخبرنا محمد بن رضوان عن يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبو سعيد بن أبي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. والأخرى مثلها نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد قال حدثنا الوليد عن ابن أبي عن ابن نمير عن زري عن كثير بن عباس وقال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن زري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كذبت الشمس أربع ركعات بركعات وأربع سجدات نوع آخر من صلاة الكسوف بالإيقال. أخبرنا عكم بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن جرج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدثه قال حدثني من أصدق فظننت أنه يريد عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كذبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ركعة الثالثة ثم سجد ثم حتى إن رجالا يومئذ لا يغشى عليهم حتى إن سجال الميلة تصب عليهم مما قام به يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آياتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسف فافزعوا إلى ذكر الله حتى ينجلي وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات وقلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا مرية وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكان عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات وعن عمرو بن علي ومحمد بن رتنة كلام عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سلمة عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن كذبت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس إنما كذبت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فاطل القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر لسجده فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه ثم تأخر في صلاة وتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقام وتقدمت الصفوف فقد الصلاة وقد طلعت الشمس. فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي إنه ليس من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه ولقد جيء بالنار فذلك حين رأيتمني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها حتى قلت أي ربي وأنا بهم ورأيت فيها صاحب المحجن يجر قاصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن خطن به قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطمع ولم تترك تأكل من خشش الأرض حتى متج عن وجيء بالجنة فذلك حين رأيتمني تقدمت حتى قمت في مقامي فمددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدا لي ألا فعل نوع آخر من صلاة الكسوف بالإيقال. أخبرني محمد بن سلمة عن ابن أبي نعيم يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وصف الناس وراءه فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقدر نعم ثم حاضر شيخ حاضر شيخ. ثم أكرمكم الله بالجنة شيخ. ثم قام بقدر قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى فمثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن يصرف، ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله بمواله، ثم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفني لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، ثم لقد رأيتمني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتمني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتمني دخلت، ورأيت فيها ابن لحي والذي سيب السوائب. قال نعم شيخ نعم. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد شيخ هذا قال أخبرنا الوليد بن سهل ابن موسى بن عن الأوزاعي عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنودع الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال رحمة الله عليه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القيمة ثم ركع فأطال ركوع ثم قام فأطال القيام ودون القيام الأول، ثم رفع فأطال ركوع ودون ركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينخسفني لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله أن يزني عبد أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلمون ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله المستعان. بليه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وابن عمرو بن الحديث عن يحيى بن سعيد أن أمرة حدثت أن عائشة رضي الله تعالى حدثتها أن يهودية أتتها فقالت أجارك الله من عذاب القبر اللهم منه. قالت عائشة رضي الله تعالى يا رسول الله إن الناس لا يعذبون في القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف فدي الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع علينا النساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيم الأول ثم ركع دون ركوع ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوع وقيم دون ركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال وقال فيما يقول إننا سيفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله تعالى وكنا نسمع بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر اللهم أجرنا وأعذنا من عذاب القبر. نوع آخر بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى أنها تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قال أعاذ بالله. فركب مركبا ثم ذكر كلمة معنا وانخسفت النفس فكنت بين الحجرة بين الحجر بنسوة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رسول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركب فأتاه صلى وصلى بالناس فقام فأطال القيمة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيمة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيمة ثم سجد فأطال السجود ثم قام فقام قياما أيسر من القيم الأول ثم ركع أيسر من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من القيام الأول ثم ركع أيسر من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من القيام الأول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس فقال إنكم تفتنون في القبور فتنة الدجال. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عن نعم شيخي نعم شيخي نعم شيخي حاضر شيخي حاضر شيخ. أكرمكم الله بالجنة شيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء أستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله شيخ. تلامذته الشيخ محمد بن غازي حفظه الله تعالى، وسيكون في جمع من المشايخ، سيختم البخاري يوم الجمعة، يوم الجمعة في حدود الساعة الرابعة، وسينقل عن طريق أحد الغرف الخاصة بالجميع عندي، غرفة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. سنضع الإعلان، أو أخونا الأستاذ الشيخ أكرم الهاشمي حفظه الله تعالى سيضع الإعلان ربما في ملتقى للحديث وفي صفحتي، سينتشر الإعلان إن شاء الله اليوم، لكن المجلس غدا إن شاء الله في حدود الرابعة عصرا توقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى. يعني الإعلان ستجدونه في صفحتي، وسيكون أيضا في ملتقى للحديث إن شاء الله تعالى. طيب أنا سأبث هنا أيضا، يعني سيبث في غرفة العلامة ابن باز رحمة الله عليه أحد مشايخنا، ونبث هنا وفي غرفة ابن باز رحمة الله عليه وأيضا في ابن الصلاح بإذن الله تعالى. وإن كانت هناك غرف أخرى ستبث أو أعلم، لكن هذا يعني إلى ما قبل صلاة الفجر عندنا علمته. والبث أسهل شيء، واللي مش عارف يدخل الغرف الصوتية أنصح يدخل برابط الجافة، برابط العاتي، برابط العاتي. سنضع الروابط كلها إن شاء الله، ونسأل الله التيسير على الجميع. طيب نستأذنكم وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة الرابعة عصرا توقيت مكة المكرمة، تمام؟ نستأذنكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.